الرحمن الرحيم. استكمالا للموضوع، وقد تعرفنا على صفات الله تبارك وتعالى، وتعرفنا على أفعاله، وتعرفنا على أفعال العباد وصلة هذه الأفعال بفعل الله تبارك وتعالى وباكتساب العبد وكيف يكون مسؤولا عنها، وتعرفنا على السمعيات التي يجب أن نؤمن بها. بقي أن نتكلم في موضوع هام جدا، وهو كيف نتوجه إلى الله. بادئ ذي بدء، بعد أن علمنا أن العبد يتقلب بين الفضل والعدل، فلا بد أن نعلم أن ما أصابنا من حسنة فمن الله، وما أصابنا من سيئة فمن أنفسنا، وكل من عند الله، خير وشر. الخير اللي جاي من عند ربنا محض فضل وسبق إحسان، الشر جاي من عند ربنا برضه، جاي برضه من عند ربنا، الشر جاي من عند ربنا برضه، لكن بما كسبت أيدينا. واضح؟ يبقى لما نتوجه إلى الله تبارك وتعالى بقى بالدعاء، يبقى بنتوجه ونحن نعلم أننا فقراء إلى الله، والله هو الغني الحمد، فنسأله من فضله، ونتهم أنفسنا، ونرضى بقضاء الله وقدره. فإن أصابتنا السراء شكرنا، وعلمنا أن ذلك ليس عن استحقاق، وإنما هو محض فضل من الله. وإن أصابتنا الضراء صبرنا، وحمدنا الله تبارك وتعالى أن أصابنا بالضراء في الدنيا كي يكفر عنا سيئاتنا فلا يؤاخذنا عليها يوم القيامة. وإن بحثنا في أنفسنا ولم نجد سيئات، لابد أن نتهم أنفسنا بالتقصير. وإذا افترضنا أن لم نجد في أنفسنا خطأ أو تقصير، يبقى لا أقل من أن نعتبر أن ذلك ابتلاء من الله، أنشكر أم نكفر. وإذا ما وصلناش لدي كمان نقول، يعني إذا افترضنا ما وصلناش لكل ده، نقول إيه؟ ربنا تبارك وتعالى يريد أن يرفع مقامنا ويرفع درجاتنا عنده يوم القيامة، لأن العبد تكتب له المنزلة لا يبلغها بعمله، فيصيبه الله تبارك وتعالى بالبلاء ويرزقه الصبر على البلاء، فيبلغ بصبره ما لم يكن يبلغه بعمله. لازم نبقى مؤمنين بهذا. بعد كده لما نتوجه إلى الله تبارك وتعالى بقى بالدعاء، أول حاجة لابد أن تتجه إلى الله تبارك وتعالى بالدعاء، وأنت واثق من الإجابة. عشان كده بنقول دايما ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. الإجابة تكون على ثلاثة طرق. معنى كده إيه؟ معنى كده إنه ما من عبد يرفع يديه إلى السماء وترد اليدان صفرا أبدا، وإن كان كافرا. لأن الله تبارك وتعالى قص علينا في القرآن كيف أنه يستجيب حتى للكفار إذا مسهم الضر في البحر، وهو يعلم أنهم سوف يعودون إلى شركهم وكفرهم، ومع ذلك ينجيهم، وهو يعلم أنهم إذا نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. وهو يقول أمن يجيب المضطر إذا دعاه. يبقى دي بتبين لك أنه الاضطرار إلى الله سبحانه وتعالى لابد من الإجابة، لكن الإجابة بتأتي بطرق مختلفة. العبد يطلب شيئا معينا، وقضاء الله تبارك وتعالى الأزلي لم يكتب له هذا الطلب، فيصرف عنه الله تبارك وتعالى من الشر ما يوازي ما طلبه من خير، يبقى استجاب له والعبد لا يشعر، والعبد لا يشعر. أو أن يكون الطلب الذي طلبه العبد مكتوبا في القضاء من الأزل معلقا بالدعاء، إن دعا وطلب كذا يمنح، فإن سأل يعطيه الله تبارك وتعالى ما سأل طالما وافق ذلك قضاءه الأزلي. وكذلك صرف السوء، ولا يرد البلاء إلا الدعاء، الدعاء يصعد والبلاء ينزل فيلتقيان فيعتلجان إلى أن تقوم الساعة، لا البلاء ينزل ولا الدعاء يطلع، يقفوا في السكة كده، البلاء نازل والدعاء طالع، ده يرد ده، يبقى دي برضو بتعتبر إيه؟ نوع من أنواع الإجابة. فإذا لم يستجب الله تبارك وتعالى لدعوتك بإعطائك المطلوب أو بصرف عنك أو بصرفه عنك شرا يقابل المطلوب، يدخر لك دعوتك إلى يوم القيامة، ثم يسألك ماذا تريد بدلا من طلبك الذي طلبته في الدنيا ولم تحصل عليه. في الحالة دي طبعا الواحد يتمنى ان كل دعاء دعاه ما يكونش خده من امور الدنيا، ليه؟ لان يوم القيامة بقى ده حاجة تانية. فالانسان لازم يبقى فاهم انه اي دعاء هيدعوه هو مستفيد، لا شك مستفيد ان دعاء مستجاب بوسيلة من الوسائل الثلاثة. النقطة الثانية ان عدم الدعاء غفلة عن الله ومجلبة لغضب الله، لذا يقول الله تبارك وتعالى وقال ربكم ادعوني استجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخري. فالإنسان لما بيرفعش إيده معناه أنه مستغني، معناه أنه مش محتاج، دي خطيرة جدا. لكن طول ما الإنسان بيرفع إيديه معناها أنه إيه؟ أنه محتاج، أنه عاوز، فبيفتكر وبيذكر الله تبارك وتعالى. فلا بد من الدعاء، والدعاء مخ العبادة، وما فيش حد فينا مش محتاج، بقى محتاج في الدنيا ومحتاج في الآخرة، فما فيش حد مش محتاج إلا الغافل عن الله تبارك وتعالى الواثق بنفسه والمعتمد عليها، فيكله الله تبارك وتعالى، يكله الله تبارك وتعالى، يكله لنفسه، فإن وكله لنفسه ضاع. ونبينا صلى الله عليه وسلم كان يدعو ويقول اللهم لا تكلني لنفسي طرفة عين. لا يصح للإنسان وهو يسأل الله تبارك وتعالى أن يعلق على المشيئة، بمعنى لا يقول أحدكم اللهم إن شئت فاغفر لي فإن الله غير مستكره. أما تقول اللهم إن شئت فاغفر لي أو اللهم إن شئت فافعل بي كذا أو كذا، معناها إيه؟ إنك بتخيره، والله تبارك وتعالى فعال لما يريد. وكأن طلبك قد يصادف إرادة الله في الإجابة وقد لا يصادف إرادة الله في الإجابة، أو كأنك أنت تسأله وأنت مستغنٍ عن والله جبتها ما جبتهاش مش مهم. عشان كده قالها النبي صلى الله عليه وسلم، وده نص لا يقول أحدكم اللهم إن شئت فاغفر لي فإن الله ليس بمستكره، ولكن إذا سألتم الله فعزموا المسألة. كمان لابد أن نعلم أن الله تبارك وتعالى يحب العبد اللحوح، يحب العبد اللحوح، كلما ألححت في الطلب كلما أحبك الله تبارك وتعالى، وكلما طلبت الطلب وأنت لا تلح فيه أو تطلبه مرة واحدة وخلاص أو جه ما جاش مش مظبوط. من أحسن ما يمكن أن يدعو به الإنسان في أمور الدنيا الإنسان العاقل الكيس ألا يحدد طلبا بعينه، فهو لا يعرف أين الخير، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. من هنا دع الخيار لله، هو يختار لك، وخير ما تدعو به اللهم خر لي واختر لي واختر لي الخير كله وأرضني به. أحسن حاجة، أحسن حاجة في الدنيا. يعني الإنسان متزوج والزوجة حامل نفسه في ولد، يقعد طول النهار وطول الليل يدعي ربنا يديله ولد. طب وانت تضمن منين ان الولد يكون حنين عليك؟ يمكن البنت تكون أحسن، يمكن تكون أحن، يمكن انت هتحتاج في مستقبل أيامك لبنت، لبنت تخدمك وترعيك وتشوفك. مين عارف الزوجة موجودة وهتعيش ولا ما تعيش؟ مش كده برضو؟ ويمكن الابن يجي يسافر بره، يروح يمين يروح شمال. آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا. فالزوجة حامل، يقوم الإنسان يقول إيه؟ اللهم ارزقني بالذرية الصالحة. تيجي بنت بقى، تيجي ولد، تيجي توأم، يجي زميج، وظيفة معينة، حاجة معينة، ما تطلبهاش بعينها، اطلب أن يختار الله تبارك وتعالى لك الخير. طب إذا جاءني أمر من أمور الدنيا واحترت فيه أقدم عليه أم لا؟ علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الاستخارة، وروي الحديث فيها، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا الآية من القرآن، فيقول إذا هم أحدكم بالأمر فليتوضأ وليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقل اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن في هذا الأمر، ويسمي حاجته، اللهم إن كنت تعلم أن في هذا الأمر خير لي في عاجل أمري وآجلي، أو قال في معاشي وعاقبة أمري، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن في هذا الأمر، ويسمي حاجته، شر لي في عاجل أمري وآجله، أو قال في معاشي وعاقبة أمري، فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان وأرضني به. إذا صلى صلاة الاستخارة يقدم بقى على العمل، فإن كان فيه الخير يسر له الطريق، وإن كان فيه الشر وضعت العقبات في طريقه. لكن ما ينتظرش إن هو يشعر بشيء بعد ما يقول الدعاء وهو على سجادة الصلاة، والدعاء ده بعد ما يسلم من الركعتين، أو إنه يشوف رؤية قد تحدث، لكن مش ده المفروض، أو يعني مش لازم دايما يحصل. إنما يحصل جاله عقد في الخارج، مش عارف يسافر ما يسافرش، يسافر ما يسافرش، صلي ركعتين وينزل يقدم ورقه، راح لقى المسائل متسهلة، وهات وخدوا الورق وكل حاجة خطوة ورا بعض ورا بعض ورا بعض، كله متسهل، يبقى فيها خير. بدل صلى استخارة. إذا راح بقى بص لقى السفارة قافلة، قالوا لا الورق ناقص، روح هات شهادة تجنيد، راح يجيب شهادة تجنيد، قالوا لا ده انت تروح تجيبها من مصر، ده انت من مواليد القاهرة، راح القاهرة قالوا ده الموظف في أجازة، بدأت بقى تتعرقل، يحس ساعتها ان ربنا ايه مش رايد، وان فيها ايه شر مش خير، ما يعاندش بقى ويحمد ربنا سبحانه وتعالى على كده. فإن أصابه خير يبقى يحمد ربنا لأنه ربنا اختار له، إن أصابه شيء يقول ده الحمد لله ربنا سبحانه وتعالى صرف عني، مادام صلى استخارة هيبقى إيه مطمئن. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، فإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، فإن كلمة لو تفتح عمل الشيطان، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. ودي أحسن حاجة الإنسان يقول قدر الله وما شاء فعل، ما يلومش نفسه وما يقولش لو، لأنه لو إيه، ما هو لو مش هتغير القضاء، لو كنت عملت كده كان حصل. مش ممكن. ازاي هتغير المكتوب؟ مش ممكن. فعشان كده بيقول بتفتح عمل الشيطان. في بقى حاجات ما يصحش ابدا ندعي بيها، ناخد بالنا بقى. احنا طبعا واحنا بنشرح في الاسماء الحسنى قلنا الانسان اذا سال الله ساله بالاسماء التي تفيد الجلال والكمال، وهناك اسماء تبين طرفي الشيء كالمعز المذل، الخافض الرافع، القابض الباسط. قال العلماء لا يصح ان يدعو الانسان باحد طرفي الشيء، يعني ما يقولش يا مذل، ان قلت بقى تقول يا معز يا مذل، ما يقولش يا قابض بس يقول يا قابض يا باسط، ما يقولش يا خافض بس يقول يا خافض يا رافع. في الوقت نفسه ما يصحش ان الانسان يطلب الموت، وده ممنوع. سيدنا يوسف دخل السجن ظلم، ألقي في البئر ظلم، بيع كما يباع العبيد، حدث وحدث وحدث، كل ده كان صابرا ولم يسأل الموت أبدا ولم يأتي حتى بذكره. ولما تولى الملك وأصلح الله تبارك وتعالى إخوته وجاء بأهله من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بينه وبين إخوته ووصل إلى أقصى ما يمكن أن يصل إليه في الدنيا، هنا وهنا فقط قال توفني مسلما وألحقني بالصالح. فالواحد ما صحش أنه يسأل الموت، وخصوصا أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع واحد بيطلب الموت فقال له لا، لا يطلبن أحدكم الموت وإن كان ولا بد فاعلا فليقل اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني ما دامت الوفاة خيرا لي. ده إذا كان لابد بقى، لأن أنت ما تعرفش الموت أفضل ولا الحياة أفضل، يمكن تعيش أكتر تاخد ثواب أكتر، ويمكن لو مت النهاردة سيئاتك ترجح، ويمكن لو عشت شوية حسناتك ترجح. فالإنسان ما يعرفش، عشان كده ما ينصحش الإنسان يطلب الموت أبدا أبدا، نهى عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن كان لابد يبقى تقول اللهم أحيني ما دامت الحياة خيرا لي وتوفني ما دامت الوفاة خيرا لي. النقطة الثانية، سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يسأل الله تبارك وتعالى ويقول اللهم اجعلني من الصابرين. دعاء حلو، لكن شوف بقى اللفتة. قال له سألت البلاء فاسأل الرخاء. شوف، سألت البلاء فاسأل الرخاء. ما هو لما تقول اللهم اجعلني من الصابرين على ايه؟ انت دلوقتي بتسأل ايه بقى؟ مصيبة على طول. بعدين بتقول اللهم اجعلني من الصابرين، يبقى انت عاوز ايه؟ مصيبة تجيلك وبعدين تبقى تصبر عليها. طب وليه؟ ما العافية احسن ما تسأل الله العافية. اهدي مثلا لافتة برضو مهمة جدا. الانسان برضو ما يثقش في نفسه ابدا حتى في الجهاد في سبيل الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية. ليه؟ لأنه حصل قبل كده أنهم تمنوا وبعدين ما قدروش يصبروا. ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. طب ما حصل ليه بقى؟ ما جريتوا ليه؟ اما خفتوا ليه لما لقيتوا الرؤوس بتطير ولقيتوا الناس بتموت؟ خفتوا ليه؟ ها؟ لما سمعتوا ان محمد قتل، طب ما تقاتلوا وتموتوا على ما مات عليه. ولقد كنتم تمنون الموت من قبل ان تلقوه فقد رايتموه وانتم تنظرون وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم. شوف الكلام، ما تضمنش بقى انت نفسك هتعمل ايه؟ هتصبر ولا عشان كده قال لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية. كمان الإنسان من الحاجات اللي ممنوعة انه يدعي على نفسه، الدعاء على النفس ممنوع ممنوع. وساعات الانسان في عصبيته او في نرفزته او في حاجه مضايقاه او جات له مصيبه او جاله بلاء يقوم يدعي ان ربنا ياخده سواء قاصد او غير قاصد، سواء قاصد او غير قاصد ده ممنوع، لانه حتى لو غير قاصد وفي عصبيته ونرفزته بقى ان ربنا ياخده ويخلص، طب ما يمكن بقى السماء بابها يكون مفتوح ياخده ربنا فعلا ويقوله تعالى بقى من حسبك انت اللي طلبت، فطبعا مش مطلوب الكلام ده ممنوع. ولذا يقول الله تبارك وتعالى: ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم. برضو في بعض الخطأ بيحدث من النساء، وغالبا هذا يكون في النساء دون الرجال، وهو الدعاء على الأبناء. الأم عن غير قصد، عن غير قصد الولد بالشقة بيكسر بيروح بيتنطط بيلعب تتغاظ تقوم تقول يحصل لك ويحصل لك ويحصل لك، وهي ما تقصدش، يعني تقول له يخرب مخك مثلا، تقول الله يخرب بيتك مثلا، ايا كان الدعاء. الانسان لا يضمن ان يكون في هذه اللحظه قد بسط الله تبارك وتعالى يديه للاجابه ويقول لملائكته أجيبوا الدعاء، كل من يدعو دعاء ادوا له عوزه. الكلمة دي كانوا بيقولوها لنا زمان أمهاتنا وإحنا صغيرين شباب، أما كنا نيجي نقول أي كلام يقولوا يا ابني يمكن يكون باب السماء مفتوح. الكلمة دي إيه؟ حقيقية. الكلمة دي حقيقية، كلمة يمكن يكون باب السماء مفتوح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: إن لربكم في دهركم لنفحات ألا فتعرضوا لها. فمين عارف، مين عارف، يمكن في اللحظة دي اللي انت بتدعي فيها على ابنك يكون زي ما بيقولوا باب السماء مفتوح. فالإنسان ما يدعيش على نفسه، ما يدعيش على مراته، ما يدعيش على أولاده، لأنه طبعا ما يضمنش أنه يدعي وبعدين قد يستجاب له هذا الدعاء. كمان الإنسان ما يدعيش على الناس عموما وما يدعيش على حد. وانتوا فاكرين لما كنا بنتكلم في الأحاديث القدسية قلنا إن العبد يدعو على غيره من أجل أنه ظلم، وهناك من يدعو عليه، هناك من يدعو عليه من أجل أنه ظلم. فيقول الله تبارك وتعالى: إن شئت استجبت لك وعليك، وإن شئت أجلتكما إلى يوم القيامة فأوسعكما عفوي. فأنت النهاردة واحد ضايقك أو ظلمك أو رئيسك في العمل عمل حاجة أو الآخر فابتدي عليه، طب ما في ناس بتدعي عليك برضو. فأنت لو بتدعي على الغير في الغير برضو بيدعي عليك، فلو استجاب لك ربنا هيستجيب برضو إيه عليك. طب أمال تعمل إيه؟ ادعي له، ادعي له، لأن ربنا سبحانه وتعالى بيقول: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. ده الكلام ده في الدنيا بس، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم في المعاملات. فكذلك لو أنت دعيت له بدل ما تدعي عليه هيعمل إيه ربنا؟ مطلع وشهيد، هيقول إنك أنت راجل كويس ونفسك طيبة وبتدعين إن ربنا يهديه. طب ما تكسبه أحسن ما تخسره. يعني هو انت لو لك عدو بيضايقك دعيت عليه ربنا خده مات جراله اللي جراله احسن، ولا لو قلت ربنا يهديه ويصلح حاله فربنا هداه واصلح حاله وجهز طلع معاك وبقى حبيبك، مش يبقى انت كسبت؟ مش يبقى كسبت؟ وبعدين انت النهارده لما تقرب الناس الى الله وتحبب الناس في الله مش ده مطلوب؟ فاذا كنت هتدعي للغير يبقى افضل من انك تدعي على الخير. دي أمور الإنسان يجب الإنسان يتنبه لها، ما يدعيش على نفسه، ما يدعيش على أولاده، ما يدعيش على مراته، ما يدعيش حتى على أعدائه. دايما يسأل الله تبارك وتعالى أن يختار له الخير ولا يحدد أمرا من أمور الدنيا. من الأمور برضو الممنوعة أن يسأل الله تبارك وتعالى أمرا من أمور الدنيا وهو في صلاته، ده شيء ممنوع منعا قطعيا. يعني الواحد وهو بيصلي ما يصحش وهو في داخل الصلاة سواء في سجوده أو عقب التشهد قبل السلام أن يدعو بأمر من أمور الدنيا أيا كان، وإنما الدعاء داخل الصلاة يجب أن يكون بالأمور الأخروية، أما الدعاء في الأمور الدنيوية كل ذلك في خارج الصلاة. يعني ابنك بيمتحن في الثانوية العامة وعاوزه ينجح، ما تجيش بقى الصلاة ركعتين وانت في السجود تقول يا رب نجح ابني يا رب نجح ابني، ما ينفعش كده، ما يصحش، سوء أدب مع الله. إنما تعمل إيه؟ تدعو بالإصلاح والصلاح والستر والعافية والمغفرة وما إلى ذلك بالأمور الأخروية كلها. بعد ما تسلم من الصلاة ارفع إيديك واطلب من الدنيا ما شئت، اطلب بقى زي ما انت عاوز، مش ممنوع، لكن داخل الصلاة ممنوع. زي ما قلنا برضو الإنسان إذا سأل الصبر يسأل الشكر، يعني إذا حبيت تقول اللهم اجعلنا من الصابرين يبقى لازم تقول وراها والشاكرين، لازم، عشان ما تسألش إيه البلاء. وإذا سألت الله تبارك وتعالى فلا بد أن تسأله بإيه؟ بإلحاح، وتسأله وأنت موقن بالإجابة. وإذا سألتم الله فعزموا المسألة، ولا يقولن أحدكم اللهم إن شئت فاغفر. وبعدين الأدب مع الله تبارك وتعالى في الدعاء مطلوب، ولا يشترط أن تدعو باللغة العربية، ادعو بما شئت، لغة عربية، لغة أجنبية، لغة عامية، زي ما انت عاوز، لأن الله تبارك وتعالى هو خالق الألسنة كلها، ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم. فتدعو الله تبارك وتعالى بما شئت وبأي لغة. خير أوقات الدعاء عقب الصلوات الخمس، وخير أوقات الدعاء في الثلث الأخير من الليل. خير أوقات الدعاء في الثلث الأخير من الليل. وإذا استطعت أن تدعو الله في مكان لم تعصه فيه من قبل فافعل. أن تدعو الله تبارك وتعالى في مكان لم تعصه فيه فافعل. وأن تدعو الله تبارك وتعالى في الأماكن الطاهرة الطيبة فافعل. يعني الدعاء في المسجد أفضل من الدعاء في البيت، أمر بديهي. الدعاء في الحرم المكي أفضل من الدعاء في الحرم المدني، والدعاء في الحرم المدني أفضل من الدعاء في أي مسجد آخر، والدعاء في المسجد أفضل من الدعاء في البيت، والدعاء على وضوء أفضل من الدعاء وأنت على غير وضوء. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كافة أحواله وبصفة مستمرة، إلجأ إلى الله. وإحنا بنقول الفرق بين أهل الجنة وأهل النار فرق واحد بس في رأيي أنا الشخصي، وده رأي خاص بعتقده من اطلاعي وخبرتي وكده، بقول الفرق بين أهل الجنة وأهل النار شيء واحد فقط. أهل الجنة رفعوا إيديهم وقالوا يا رب، أهل النار ما رفعوش إيديهم وقالوا يا رب أبدا. ده الفرق الوحيد، ده الفرق الوحيد، ده عقيدتي اللي أنا بعتقدها. لأنه إذا رفع الإنسان يديه وقال اللهم اهدني بإخلاص لا بد أن يهدى، لا بد. ليه؟ لأن حجة الله تبارك وتعالى بالغة يوم القيامة. وإذا العبد سأل الله تبارك وتعالى الهدى بإخلاص فلم يوفقه للهدى وجاء أو جيء به يوم القيامة، العبد ده ممكن يقول ايه؟ يا ربي لا ظلم اليوم، مش كده؟ سألتك الهدى بإخلاص، هل هناك إله غيرك أسأله الهدى؟ من يهديني إن لم تهدني أنت؟ خلاص؟ هيقول له ايه ربنا سبحانه وتعالى؟ طيب لو إنسان لما بيستغفر ربنا سبحانه وتعالى من يغفر إن لم تغفر، الذنب لي والعفو لك، ما هو إحنا أنا وربنا، واحد يغلط وواحد إيه يغفر، مين اللي هيغلط؟ أنا، لأن أنا خطاء عبد، مين اللي هيغفر؟ هو الله. هو الله، فمن يغفر إن لم يغفر؟ ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول: لو لم تذنبوا فتستغفروا فيغفر الله لكم لذهب بكم وأتى بقوم آخرين يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. ما هي لو الناس ما بتغلطش وما تستغفرش، صفة الغفران تروح فين؟ الغفور والغافر والغفار، التلاتة جم. غافر الذنب، إن الله عزيز غفور، إن الله عزيز غفار. طب يروح فين؟ بدام غفر يبقى لازم إيه؟ هيغفر، وعشان يغفر يبقى لازم فيه إيه؟ ذنب يغفر، مش كده؟ طيب يبقى معنى كده إيه؟ إن إذا استغفر العبد بصدق لابد وأن يغفر له. وربنا تبارك وتعالى يقول: ومن يعمل سوءا ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيم. خلاص بقى ما فيش فيها كلام دي، ولا أخذ ولا عطاء. من يعمل سوءا، ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيم، أمر مفروغ منه ده. فمن هنا بقول أنا عقيدتي إنه الفرق بين أهل الجنة وأهل النار، أهل الجنة قالوا يا رب، أهل النار ما قالوش يا رب. وإن كانوا حيقولوا يا رب يسألوا إيه؟ الدنيا وليس الآخرة. من كان يريد العاجلة تعجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. وقال إيه كمان؟ من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. وقال إيه كمان؟ قال: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤتيه منها وما له في الآخرة من نصيب. بس وبعدين فهمنا وقال لنا: كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. انت بقى عاوز ايه؟ ده السؤال. انت عاوز ايه؟ ده السؤال. فبنيجي نجد مثلا الانسان اللي ماشي في انحراف واعوجاج، الحرامي بينزل يسرق بيقول ايه؟ ربنا يستر من قابلش حد من بتوع الشرطه، ربنا بيستر ما قابلش حد من الشرطه ويسرق خلاص. مش انت عايز كده؟ بيديله كده. ها المغنيه بتقول ايه؟ بتقول والله ده توفيق ربنا، يعني صحيح الغنوه عجبت الناس وضربت فوق، لكن ده توفيق ربنا الحقيقه يعني، وانا بطلب دايما من ربنا ان يوفقني. بيوفق، بتغني والناس تنبسط وتسقف وتاخد فلوس، مش ده اللي كانت عاوزاه؟ الموسيقار الشهير العظيم الكبير كانوا مره بيسالوه، سمعته بيقول لهم: كل ما بعمل غنوه جديده بقرا الفتحة الامي عشان ربنا ايه ينجح الغنوه، واول ما بحس الناس بتسقف والغنوه بتنجح باخد بعضي وامشي من الكواليس وروح بقى خلاص، انبسط ان الغنوه نجحت خلاص. عشان كده نجح وبقى له 100 سنه بيغني ويلحن ولحد النهارده ناجح. ما هو عاوز كده؟ مثلا راقصه بترقص وعاوزه تشتري عماره، ربنا بيديها فلوس وينقطوها يعملوا لها عقد بالفلوس وحاجات زي كده، وكل يوم تعمل لها 5-6 آلاف جنيه وبعدين في هبه تشتري عماره. انت مش عايزه كده؟ انت عايزه كده. لكن لو جت الراقصه دي قالت: يا رب توب علي، ودعت باخلاص سالت الله تبارك وتعالى التوبه، يتوب عليها او لا؟ امال مين يتوب عليها؟ امال مين؟ امال مين؟ هو انت لما تسال ربنا وتبقى انت عارف ان ربنا هو الوحيد الذي يملك، طب هتروح فين؟ طب تروح لمين؟ تروح لمين؟ فاذا كنت بتسال ربنا سبحانه وتعالى بهذه العقيده وانت متيقن ان ما فيش غيره، لازم هيدي لك، لازم هيدي لك. والا طب ما خلاص بقى، ما كانش حد دخل الجنه خلاص، هيخش الجنه ليه بقى؟ ما هو بيسال وما بياخدش. فدي نقطه لابد نعرفها، وده رأيي. الفرق بين أهل الجنة وأهل النار، أهل الجنة قالوا إيه؟ يا رب، ورفعوا ايديهم وسألوه العفو والعافية. ولذا خير ما يسأل فيه الله هو العفو والعافية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سألتم الله فاسألوه العفو والعافية. يا سلام، مختصرة إعجاز، لكن هي كل حاجة. لأن العفو والعافية معناها إيه؟ سعادة الدنيا والآخرة. بالكلمتين دول بس، العفو والعافية، الدنيا والآخرة. بعد كده عايزين نتكلم في نقطة مهمة من ضمن برضو موضوعنا، وهي ربنا تبارك وتعالى أرسل الرسل للأمم، وكلما أرسل رسولا كان هذا الرسول هو المفتاح، المفتاح إلى الطريق إلى الله تبارك وتعالى. ومن غير الرسول يستحيل على الإنسان أن يصل إلى الله تبارك وتعالى في أي أمة. فإحنا مثلا النبي صلى الله عليه وسلم هو المفتاح، هو المفتاح. أفضل دعاء ما دعا به المصطفى صلى الله عليه وسلم. في ناس بتألف بقى دعاء، يقولوا بقى ورد كذا ورد كذا ودعاء كذا ودعاء كذا ودعاء كذا، كل ده طيب، طيب كويس، لكن لن يوجد دعاء أفضل وأقرب للإجابة من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي أعطي مجامع الكلم. فحاول تشوف أدعية النبي صلى الله عليه وسلم، والأدعية كثيرة لا عد لها ولا حصر اللي دعا بها النبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء، وتعلمها واسأل. أيضا السنة التي سنها النبي صلى الله عليه وسلم لنا في كل شيء، هذا هو الطريق إلى الله. البعد عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤدي أبدا إلى الله، يستحيل. البعد عن السنة هو الابتداع، والبدعة ضلال. لكن سنة النبي صلى الله عليه وسلم هي الطريق، والطريق الوحيد إلى الله سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أي حاجة خلاف سنة النبي ما تمشيش بقى، ما تمشيش. مثال ذلك حلقات الذكر مثلا، حلقات الذكر لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة ولا التابعين. العصر ده كله ما كانش فيه الناس تقف تمسك في ايدين بعضها وتميل يمنة ويسرى وتذكر بأي ذكر بأي نوع، ما كانش، ما كانش، ما حصلش. يبقى ده حاجات ملهاش لزوم، ما دام النبي ما عملهاش. يبقى كل شيء، كل شيء تبتغي به مرضات الله والقرب من الله، شوف النبي صلى الله عليه وسلم عمل ايه واعمل زيه، تضمن تماما اولا السلامه في طريقك والقبول من الله تبارك وتعالى. اي شيء هيخترع بقى يبقى مش مضمون، يبقى ايه مش مضمون. بنرجع ونقول في زمن سيدنا عيسى المفتاح الوحيد كان سيدنا عيسى، في زمن سيدنا موسى المفتاح الوحيد كان سيدنا موسى، وهكذا. لكن ما عهدناه في الدنيا أن الحاجب أو المحتجب يصير محجوبا. إزاي؟ أي سلطان، أي ملك، أي راعي، أي إنسان يضع الحجاب بينه وبين الناس يقصد بذلك حجب الناس عنه. طبعا مش كده؟ يعني الحاكم او الراعي او الملك او السلطان له حجاب، فاذا وضع الحجاب الغرض من كده ان يحجب الناس عنه حتى يتفرغ لشغله ولمصلحة الناس وما الى ذلك. بيجي الوقت من وضعهم لحجب الناس عنه يحجبوه هو عن الناس، مش كده برضه؟ فما من حاجب في الدنيا إلا ويصبح محجوبا إلا الله، إلا الله. يستحيل أبدا أن يكون محجوبا، بل هو حجب الأبصار ولم يحجب القلوب. ومهما كان المفاتيح في أيدي الرسل، إلا أن الله تبارك وتعالى ضرب لنا مثلا ليبين أنه مهما وضعت الأبواب فالله تبارك وتعالى لا حصر ولا عد لأبوابه، وأنه لا يمكن أبدا أن يصير محجوبا أبدا. إزاي؟ سيدنا موسى في عصره وزمنه وقف في ملأ من بني إسرائيل فسأله سائل: يا موسى، هل هناك من هو أعلم منك على وجه الأرض؟ قال: لا. لا، طبعا الإجابة إجابة إيه؟ بدهية وصحيحة من وجهة نظره. هو الرسول الوحيد، التوراة معاه، هو حافظها، والتوراة لم تكن محفوظة، حفظها ثلاثة بس: موسى وهارون وعزير، ما فيش حد، ويوشع بن نون يقال. طيب هو بقى الباب، هو الباب إلى الله، هو اللي بيكلم ربنا، هو اللي بيسأل الله، هو اللي بياخد التعليمات من ربنا، هو الوسط بين ربنا وبين الخلق. ما حدش يقدر يتجاوز موسى أبدا ويوصل لربنا منين؟ هو ده الوسط. لكن هل معنى كده إن خلاص أصبح موسى هو اللي بإيده المفتاح، ما اللي يخش هو يدخله واللي ما يخشش ما يدخلوش؟ مش ممكن. من هنا لما قال: أنا أوحى الله تبارك وتعالى إلي، بلى عبدنا خضر. فألحق موسى بالخضر للتأديب وليس للتعليم، ولكي يعلم موسى أنه رغم أنه أرسل لبني إسرائيل وأنه هو الوسط بين بني إسرائيل وبين الله، إنما هذا لا يمنع أن يفتح ربنا تبارك وتعالى بابا آخر عن غير طريق موسى، ففوجئ موسى بأن الخضر بيتلقى من الله رأسا رأسا. عشان كده لما عمل الحاجات دي كلها قال له: وما فعلته عن أمري. القصة دي بتبين لنا بس إن ربنا سبحانه وتعالى ما فيش حد يحجبه عن خلقه أبدا، ومهما وضع هو الحجب فهي حجاب من نور تحجب الخلق بس، يعني الخلق تحجب أبصارهم عن الله فلا تدركه الأبصار، لكن الله تبارك وتعالى يرى ويسمع. طيب هل معنى كده إن ده ممكن يحدث في عصرنا؟ لا، يستحيل يستحيل. ليه بقى؟ لأن كل نبي كان يبعث في قومه خاصة. الخضر لم يكن من بني إسرائيل، ولم يكن موسى مرسل إليه. وضحت؟ سيدنا عيسى كمان أرسل لمن؟ لبني إسرائيل. لو في أناس في مكان آخر ما هماش من بني إسرائيل، هل أرسل إليهم عيسى؟ لا. فكان كل نبي يرسل في قومه خاصة، أما نبينا صلى الله عليه وسلم فقد أرسل للناس كافة، وللإنس وللجن، وبالتالي أصبح ما فيش باب نقدر ننفذ منه غير من خلال رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن قصة الخضر كانت قصة بس تبين لك أنه مهما ربنا تبارك وتعالى وضع الوسائط بينه وبين خلقه، إلا أنه يسمع لخلقه ولا يحجب الخلق عنه شيء. والعبد يمكن له أن يصل إلى الله بالدعاء والسؤال وبقلبه سرا وجهرا. ربنا تبارك وتعالى يسمع السر وأخفى. من هنا نعلم أن الإسلام ليس فيه كهنوتية، وليس في الإسلام رهبانية، وليس في الإسلام واسطة بين العبد وبين الله مطلقا، وإنما العبد يلجأ إلى الله في كل مكان وفي كل وقت وزمان مباشرة، منه إلى الله رأسا. ما فيش حد يقدر ينفعه أو يضره أو يكشف عنه السوء أو يجلب له الخير، لا حي ولا ميت، وإنما إن سأل فليسأل الله. إذا سألت فاسألوا الله، والوصية معروفة: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء ما نفعوك إلا بشيء كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء ما ضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وطويت الصحف. يبقى أنت منك لله رأسا، ما فيش حاجة بقى اسمها حاجب بينك وبين الله أبدا. كل ما هنالك أنه اتباع السنة هو الطريق الوحيد الموصل إلى رضوان الله، أما المناجاة مع الله واللجوء إلى الله فمحدش بينك من ربنا أبدا. يعني سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بينك وبين ربنا في حاجة واحدة، إنه هو الواسط الذي يبلغك وحي الله، بس مبلغ يبلغك، فمن خلاله تعرف ربنا عاوز إيه، ومن خلاله ومن خلال أوامره ونواهيه تستطيع أن تصل باتباع الأمر واجتناب النهي إلى رضا الله. أما اللجوء إلى الله فمنك إلى الله مباشرة. تبقى نقطة خطيرة جدا وهي القبور. ما فيش شك أن زيارة القبور مباح، بل ووصى بها النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها تذكر الموت. وآداب زيارة القبور معلومة، أن يدخل الإنسان لا يصح أن يصلي فوق القبر، ولا يصح أن يجلس على القبر، ولا يصح أن يسير بالنعل على القبر إلا أن يكون طاهرا، ولا يصح أن يقضي الحاجة على القبر، يعني لا تحترمه زيادة عن اللزوم ولا تهزأه كمان، يعني لا يصح قضاء الحاجة على القبور، ولا يصح الصلاة على القبور، ولا يصح الجلوس على المقابر، كل ده ممنوع. ومعلوم أن زيارة القبور لها آداب أخرى، وهي أن يدخل الإنسان ويقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا أهل الديار من المسلمين والمؤمنين، وإن بكم إن شاء الله لاحقون، ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، ويدعو لهم بخير، ويقرأ الفاتحة إن شاء، يقرأ قل هو الله أحد إن شاء، يقرأ ما شاء من قرآن، كل ده مباح. إنما أن يتمسح بالقبر أو يتبرك بالقبر أو بصاحب القبر أو يسأل صاحب القبر شيئا، مثل ما يحدث ساعات، كنت أنا في مرة زمان بزور سيدنا الحسين أو الإمام الشافعي لا أذكر، كنت في مقرأة أظن في الإمام الشافعي، وسمعت امرأة جت تزور الإمام الشافعي بتقول له مش هتشوف لي ابني، ابني تايه أروح لمين؟ طبعا الست دي وهي بتدعو بذلك هو جهل وليس شرك، وليس شرك، يعني نحسن الظن بها، ما اعتقدش انها مشركة لكن جهلة مش فاهمة. بتسمع بقى الكرامات والحاجات دي، يقول لك سر باتع الإمام الشافعي بالذات، سر باتع في العثور على الأطفال التائهين، وتلاقي بقى المخصورة مليانة جوابات، بيكتبوا جوابات. حتى عند النبي صلى الله عليه وسلم زمان كان الواحد يروح يبص يلاقي الناس بترمي جوابات في المخصورة، ويلموها الخدم بتوع المخصورة النبوي، يعني سوء أدب. يعني حتى لو أنت تعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم يسمع كلامك، يبقى لما تكتب له جواب معناه أنك أنت بتقول له بقرأ على مهلك، يعني شكلها مش هو. فالتمسح بالقبور والتبرك بها وسؤال أهل القبور، كل ده ما فيش شك أنه ممنوع، لكن زيارة القبور مباح. نقطة اللي بعد كده بنحب نتكلم فيها، أن القبور كلها كوم، وقبر النبي صلى الله عليه وسلم شيء آخر، شيء آخر. لكن هذا لا يعني أنك تروح قبر النبي صلى الله عليه وسلم وبرضه تسأل النبي صلى الله عليه وسلم أمر من أمور الدنيا، إنما تسأله إيه؟ إن سأل الشفاعة، الشفاعة. وأداب الزيارة معلومة، إنك أنت بتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين، فقبض الله تبارك وتعالى روحه حميدا محمودا. وبعدين بتقرأ قول الله تبارك وتعالى، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. بتقرأ القول ده وبتقول اللهم إنا جئنا سامعين قولك طائعين أمرك مستشفعين بنبيك اللهم فشفعه فينا. يبقى في الحالة دي بتسأل مين؟ بتسأل الله، بتسأل الله، لأنه لا يملكون الشفاعة إلا شفت إزاي بقى؟ يعني ما حدش يملك الشفاعة. ولذا حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما تكلم عن شفاعته قال في شفاعته لأمته: فيحد لي حدا فأشفع فيهم، ثم يحد لي حدا فأشفع فيهم. من هنا أنت لا تستطيع أن تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة الشفاعة إلا إن كان حيا ويسأل بذلك، كما سأله أنس وقال: أسألك الشفاعة؟ قال: يا أنس سني حاجة من حاجات الدنيا. قال: والله لا أسألك غيرها. قال: يا أنس أعني على نفسك بكثرة السجود. خدت بالك؟ فمن الآداب المعلومة إن احنا بنقول اللهم فشفعه فينا، يبقى التوجه بالدعاء لمين؟ لله تبارك وتعالى. التوجه بالدعاء لله تبارك وتعالى، والأدب في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم يقتضي منا ألا نتمسح بالمقصورة ولا نتلصص من خلال فتحات المقصورة، إنك مش هتشوف حاجة جوه، وإنك تقف على بعد 3 خطوات وتسلم بهدوء بصوت خفيض، لأن طبعا الصوت العالي معناها إنك بتسمعه. وربنا تبارك وتعالى يقول: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. فالصوت يبقى خفيض والأدب يبقى موجود. وطبعا نبينا صلى الله عليه وسلم هو سيد الخلق أجمعين، وهو سيد الشافعين، وزي ما قلنا قبور الصحابة الإنسان برضو بيزور، قبر سيدنا حمزة، قبور الشهداء بيسلم عليهم، بيسأل الله تبارك وتعالى أن يلحقه بهم. بعد كده مفروض مننا أن نعلم الناس، نحسن الظن بالناس ونعلمهم بشيء من الحكمة والموعظة الحسنة. فلما نلاقي حد بيتمسح في قبر ما ننهروش ونقول له أنت مشرك أنت، لا، ناخده بالراحة نعلمه ونفهمه، لأن الناس بتعمل الكلام ده بجهل بجهل ولا يقصدون الشرك. وكلما دعوت إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة كلما كان هذا أجدى وأنفع. وكلما حدثت الناس عن الله وحببت الناس في الله كلما أحبك الله وتحدث عنك، فإن أخبرت عن الله أخبره عنك في الملأ الأعلى: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من ملأه. ولابد أن تعلم قول النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم العلم وعلمه، أو خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ولأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. ونرجع ونقول بنختم كلامنا بأن احنا نحافظ دايما على حزام النجاة اللي احنا اتعلمناه ولبسناه، وهو الاعتقاد في الله تبارك وتعالى أنه منزه عن المشابهة وعن المثل وعن الشريك، وليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، هو الله. ونفوض العلم لله تبارك وتعالى في الآيات المتشابهات ولا نؤمن فيها عقولنا، وكذلك في الأحاديث التي جاءت علينا الآيات، وإنما نقول هو الله هو الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما واجعلنا من العلماء العاملين الهادين المهديين المهتدين، واهدي بنا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا متحابين في جلالك، مجتمعين على كلامك، واظلنا بظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك، وتوفنا مسلمين، والحقنا بالصالحين، واجعل خير أعمالنا خواتمها، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، واغفر اللهم للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك مولانا قريب سميع مجيب الدعوات يا رب العالمين. وصل اللهم على سيد الأولين والآخرين.